نصب عليكم بالفل الورد والياسمين متابعينا على 100.9 شهركم اسعد الايام. مسين معكم اكيد البون ويكند بتاعنا اليوم لحد 16 جوان 2019، شهركم اسعد الايام. اليوم باش نكون معكم كالعاده فاطمه جعيدي من امام الميكروفون، زميلي برهان بن عبد الله من وراء الاجهزه الالكترونيه. انتم تسمعوا فينا اكيد على 100.9 FM، تنجموا تتابعونا زاده عبر الانترنت radionews.net. بعد شوية نرجع نحكيكم على موعد اليوم وشنو مش نعمل اليوم بالضبط، لكن قبل هيد نصبح عليكم بصوت صباح فخري. ما تنسوش اللي نستنى فيكم إما على 75 493 859 ولا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة. طلعت يا محلنا متواصلين معكم شو أنا في باوي كاندي جدد أصبحكم بالورد والياسمين. الكل من التحق بينا على 100.9 FM شو أنا مازل متواصل يتنعمل طالع على طقس اليوم. نعرف أنه فما برشة تخوفات من توصل الرياح ولكن سرعتها بتخف شوي 15 كيلومتر في ساعة واتجاه شرقية. الحرارة في قبيل اليوم 25 درجة مئوية اليوم الصباح نوصله حتى 37 درجة مئوية العشية. بالنسبة للتوقعات الجوية اليوم لحد 16 جوان 2019 في تونس الكل فما سحب عابرة بالشمال تتكثف بالوسط آخر النهار مع أمطار متفرقة. سحب بالجنوب تكون عندها كثافة أكثر بأقصى الجنوب وفما بعض الأمطار المحلية. الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب تتقوى في الجنوب من 30 حتى 50 كيلومتر في الساعة تثير محليا الرمال. مش عندنا اليوم معناش رمحني في قبلي الضعيفة فمعتدلة سرعتها من 15 حتى 30 كيلومتر في الساعة ببقية المناطق. الحرارة في استقرار تتراوح القصوى من بين 28 و 35 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات بين 36 و 40 بين بقية الجهات توصل في أقصى الجنوب ل 44 درجة مع ظهور الشيلي. بالنسبة لأوقات الصلاة اليوم لحد 16 جوان 2019 الصبح كان 3:28 دقيقة، الظهر إن شاء الله نص النهار 2:32 دقيقة، العصر إن شاء الله 4:09 دقائق، المغرب 7:39 دقيقة، والعشية 9:21 دقيقة. ربي يتقبل صلاتكم بقيمكم الناس الكل. مزيد نستنى فيكم إما على 75 493 859 وإلا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوة على اللايف متاعنا زادة راديو نزوة .net. مش أنا مزارة تواصل طبعا نرجعوا لموعد اليوم بعد شو اسمه ضحكة الصباح أكيد وعنا نغام تربية. لكن قبل فهم أغني الوقت جسار أحسن فيها الاختيار زميلي برهان رائعة جدا من أغنية القديمة ولكن اللي محلها يقول ماشي والدنيا ماشي والحب سابقني ليه. عيشني هواكي انا حتى ما تصدقتش انك افرح بلقاكي يا دي في يوم تبعد عني يوحشني هواكي انا حتى ما تصدقتش انك افرح بلقاكي سبعة وخمسة وعشرين دقيقة في سجن وزواف مصير معكم أكيد مشوارنا متأكد اللي عجبتكم أغنية وإجتار وإن شاء الله مصر معنا زمن برهم عبد الله في لمساته الفنية إن شاء الله البوكيد متصل معكم حتى لتسعة اليوم وبعد جيكم عم سامي توتي في نيس زمن كما تعرفوا من أهم محطاتنا اليوم وهو مخصص خصيصا لي إن في زواكيد اليوم إن شاء الله فمارقة هي سمعتها أمس ولكن اليوم بش نحكي فيها مع الصغيرات اللي بيكونوا حاضرين معي في الاستوديو على نقص المرافقة الترفيه في قبلي بش نسمعوا رأيهم بش نسمعوا إذا عندهم حلول بش نسمعوا الصغار شنو يقولوا في مشكلة تخصهم علاش ليك بش نحلوا مشكلة متاع الصغار من نهبطوش للمستوى تفكرهم علاش نفكروا فيها وإحنا كبار ساعات يغيب علينا الحل رغم اللي هو بسيط اليوم إن شاء الله بعد نسمع منهم ولكن قبل عنا ضحكة الصباح أكيد بش نمشي بنغم طربي اليوم إن شاء الله في نهارك فل بش نعطيكم شوية نصائح كيفاش نعدوا نهاية أسبوع مريحة وهي ممكن أكثر حاجة صعبة اللي إحنا نجم نعدوا نهاية أسبوع مريحة ونعرف في أول جمعة بش ترجع على المشاغل بش ترجع على وتصلش اللي هي عطلة معناها مشاغل ممكن تكثر في الدار إذا قلت خارج الدار وفي العمل ما زالت متواصلة كيفاش نعدوا نهاية أسبوع مفرحة إن شاء الله ممتعة للجميع هذا مشواري معكم لليوم كما قلت لكم أكيد عنا شوية أخبار متفرقة أكيد باش نطرق على أهم أخبار الوطنية خاصة ثم باش أخبار قاعدة مهمة قاعدين نسمع فيها إن شاء الله نطلع عليها بعد في أخبار متفرقة لكن تو أكيد باش نعدو نهاية مرتاح لازم نسمع ضحكة على الصباح على ذكر الضحك فما برشا ديديكاسات وصلنا على صفحتنا على اللايف متاعنا راديو نوزو صباح الفل والياسمين الكل من يشوفين على راديو نوزو هيبة إبراهيم هيبة هذه صديقتنا من المغرب نحب نعزها بوفاة والدتها ونقول لها مرحبا بك متابعة من المغرب الشقيق اللي نفزوا أفهم في قبلي مرابط روضة زادة حضرة معنا تقول صباح الخير نهاية أسبوع سعيدة إن شاء الله تقدم تحية الخلود بنتها عمارة بمناسبة عيد ميلادها كل عام وتحية بخير يا خلودة من نفزوا الكل ومهدية ليك أغاني الحسن إن شاء الله كل عام يحية بخير عباس طاهر يقول احلى اذاعي حل ايامك ان شاء الله فريجا مروان يقول نهاركم اسعد ايام نهارك فل ياسمين يلدز عطيه حاضره معنا كالعاده صباح لنا بالورد والياسمين شكرا ليك يا يلدز نهارك اسعد ايام علاش لما تطلبينيش وتقولينا كيفاش تعدي نهارك في العطله شنو تحبي تعملي وشنو اللي تحبي تعمليه ولكن انت ما نجمتيش وتشاركينا في موضوع اليوم وهو نقص المرافق عند الاطفال مع صغيراتنا اللي بتكون حاضرين معنا محمد الناصر نقول له صباح الخير صباح فل ياسمين عبد المجيد موسى يقول نهاركم أسعد الأيام، نهارك فل ورد ياسمين. خالتي جميلة حاضرة معنا أكيد، الحمد لله عسامتها رجعت لنا بعد غياب كبير في تونس العاصمة أو مازلنا ما زرناهاش. تقول لنا صباح النور، صباح ورد ياسمين يا جمولة. محمد عبيد يقول نهاركم طيب، نهارك أسعد الأيام. كمالة محمد يقول صباحكم بكل خير إن شاء الله، إن شاء الله وأنت أسعد الأيام. عبد الحميد المرزوقي صباحكم ورد، صباحكم فل، صباحك ورد وفل ياسمين يا عبد الحميد. الناس الكل اللي تسمع فينا على 100.9 FM إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. مواصلين معاكم أكيد مشوارنا، تنجموا تو تطلبونا على 75 493 859، وإلا تخلوا لي كومنتار على الببليكاسيون بتاعنا راديو نيزا ولا اللايف بتاعنا، نستقبل فيني دقائتكم إيه دقائتكم مطالبكم موسيقية أكيد. هاو زميلة برهان اخترنا ضحك على كيفها اليوم، متأكدة كيما أغاني أمتعنا وأمتعني وأمتعكم بالأغاني كده مش أمتعنا بالضحكة. شاهد ما شافش حاجة. هم بعدين خدوني وبعدين بعدين الكلام ده بعدين. طب سيدي بعدين لا عايز اسمك سرحان عبد البصير سنك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا شارع في القهوة مع أصحابك، لكن هي في المحكمة القسم الرسمي دول والله العظيم أقول الحق. والله العظيم أقول الحق. ممثل ادعاء اتفضل يسجل بالشارع. البيه ممثل برضو أهدى ممثل إيه بس؟ يا ممثل الدعاء يعني وكيل النيابة مش ممثل وياك. اتفضل. انت سرحان عبد البصير؟ ايه؟ عجل صوتك شوية لو سمحت عشان اسمعك بتقول ايه. رايح فين ده؟ هو بيقول لي انت سرحان فانا بقول له ايوه يعني. اقف مكانك وعلي صوتك من هناك. اتفضل من مكانك. مش واخد بالك انت معايا؟ ايوه طيب خليك معايا. سرحان هل انا بنطق اسمك صح ولا لا؟ يعني هل هو سرحان عبد البصير ولا عبد النصير؟ اللي تشوفه حضرتك. هو انا هعرف اسم اكتر من الحكومه؟ من الحكومة عارف الأسامي. يا سرحان اسمك سرحان عبد البصير ولا عبد النصير؟ عبد السفنكير، عبد الحبنسكير، سبرحان عبد الشبر حرير، شبرحور عبد الحبنس، عبد شحيبر، عبد ال عبد ال عبد ال بنا قلبان أبرهان عبد السبر كبير. يا أستاذ يا ابني اسمك بالبه ولا بالنون؟ البون. ربنا يوقف لك اي حاجة في اي حتة شير. ربنا يخليك ويخلي الطرق الرفاعية اللي انتوا فيها بحق جاه النبي. مش البهوات رفاعية حضراتكم برضو؟ مش البشخ الطريقة برضو ولا؟ هو ده مقام مين اللي هنا ده؟ هو مدفون بسلامته؟ هو مين ده؟ سيدي رفاعي. يا ابني رفاعي ايه؟ انا بسأل اسمك سرحان عبد البصير ولا عبد النصير؟ عبد السفر كرير، عبد شبرحان، عبد ال لا غلبان حبرحور، عبد الشعب، عبد. هو مش مكتوب ابي عندك؟ مكتوب يا ابني. مش مكتوب. بسأل هل هو سرحان عبد البصير؟ ايوه هو الاولاني. الاولاني ابن الكلب الاولاني. عظيم جدا استاذ سرحان عبد البصير. استاذ سرحان انت ساكن؟ انا ساكن امال حضرتك في الشارع. انا ساكن في مطرحين بمنافعهم ب7 جنيه و5. لا استاذ ما يهمني ساكن بكام يا ابني. انا بسال ساكن زي ما هو ثابت فوق شقه المجني عليها عنايات ابو سينا. مظبوط مظبوط يا فندم. ساكن فوق المشنى عليها شنقاطر، فوق المعنى عليها عجلات ابو فجل، عجلات ابو مرزوق، زرقات ابو متوال ابو لا انا غلبان. معلش يا سرحان. فوق اللي انت بتقول عليها دي. فوق المجني عليها. عظيم جدا. بقالك كام سنة ساكن فوق المجني عليها؟ سنين. كم؟ سنين. ارفع صوتك. ما بقولكش طرد، بقولك ارفع صوتك. مش قادر اسمع الأجوبة ولازم بسمع الأجوبة بتاعتك الجوهرية بتقديم الشهادة. أي حاجة تقصد. ربنا يخرب بيت اللي زعلك يا شيخ. ما انا عارفك انت الكبير بتاع القاعدة دي كلها. ما انت اللي راسم، ما انت الحكومة كلها. يعيش الحكومة. انا مبسوط من الحكومة قوي الحمد لله. الحمد لله والاسعار رخيصة قوي قوي قوي. الحمد لله. الحمد لله. والرغيف كبير والمواصلات فاضية والشقق كتيرة وكل شوية تقولوا لنا فكوا الحزام فكوا الحزام. يعيش الحكومة. يعيش أحمد عرابي. وانت ما عندكش واحدة زي دي ليه؟ هتعملوا فيا ايه؟ مش بقى امساتك تبقى امساتك محمد لطيف. مش بقى محمد لطيف وزير الشؤون الكرويه في الحكومه. ومين ابو شعرابي جروبي كلكوا عليا ليه؟ ده انا غلبان. مالك يا ابني؟ بالراحه بالراحه بالراحه يا سرحان. بالراحه يا ابني بالراحه. ما تخافش ما تخافش يا سرحان. بالراحه بالراحه يا ابني اهدى. ومين اللي قاعد ابو اسود ده جايب لي حنوتي من دلوقتي؟ هنجيب لك جيب لي حنوتي. يا استاذ هجيب لك حنوتي ليه؟ امال مين ده؟ سوبر مان يا سرحان. يا ابني مش ممكن اللي انت عامله بنفسك ده. يا ابني اهدى واستريح. يا استاذ لازم تعرف انك انت جاي المحكمه هنا شاهد. انت شاهد. انت شاهد جاي هتقول كلمتين وهتروح. مالك خايف من ايه؟ انا مش خايف يا فندم. انا متدين بليله. طيب اهدى خالص يا سرحان عشان تعرف. شاهد ما شافش حاجة. إن شاء الله يكون المقطع أدخل شوي بهجة عليكم إن شاء الله في الصباح. شو نهاركم أسعد الأيام. قبل ما نمشي لنغم طربي اليوم أكيد باش نعمل جولة على أهم أخبارنا الجهوية والوطنية. هي تنبدو الأخبار الجهوية بمبادرة من شباب منطقة بشني التابعة لمعتمدية الفوار وبالتعاون مع جمعية كنوز الصحراء الثقافية. انطلقت مساء 15 جوان فعالية النسخة الرابعة لدورة كرة القدم لسنة 2019 تحت شعار تحابب تأخي بروح رياضية. وضمت أكثر من 150 شاب من أبناء الجهة بمختلف الفئات العمرية يتوزعوا على 10 فرق. تمتد الدور هذه على مدة 20 يوم بداية من 15 جوان بمعدل زوز مقابلات كل يوم. هذا اللي أكدها عاطف عتيق عضو جمعية ومشرف على الدورة. إضافة عتيق إلى الهدف من الدورة هذه هو السعي لتحقيق الترفيه لأبناء الجهة في ظل انعدام المرافق العمومية بمنطقة بشني. أضاف زاد أنواع الحركية للمنطقة خلال الفترة الصيفية تعتبر رياضة قدم بربع منطقة نفزا وهو متنفس الوحيد للشباب إيمانا منهم بالابتعاد عن ممارسة كل أشكال العنف والتطرف والسلبية. مواصل معكم أخبارنا الجهوية. بالأسف اندلع أمس العشية حريق بأحد واحات مدينة قبيلة القديمة تسبب في حرق 25 نخلة منهم 14 حرق كلي و11 حرق جزئي إضافة إلى 100 متر من سياج الجريد كل على مساحة تقارب نصف هكتار. دخلوا أعوان حماية المدنية في الأبان وتم السيطرة على الحريق وهذا مازالت أسباب الحريق مجهولة. من شارع أخرى كان عنا اتصال هاتفي مع نائب مجموعة الشعب فضل العمران اللي أكد في مداخلة هاتفية ليه حول اللي راجع على صفحة التواصل الاجتماعي من لوم للنواب بخصوص إشكالية ثالوث اعتصام بولحبيل والعرقوب واتفاقية 29 أوت. إنك نائب لم يمضي على الاتفاقيات بحكم قناعته أنه كان مجرد وسيلة إسكات لا غير. هذا وكان أكد زادة فيما يتعلق بالإشكال البيئي منطقة دوز الجنوبية مشكلة تطهير بين والي وزعفران أنه تم التوصل إلى حل الإشكال مع ديون التطهير ووزارة البيئة بتوفير اعتماد مالي بقيمة 5 مليارات خارج الميزانية لانطلاق الأشغال. شمشو اخبار وطنيه. امس عشيه في اخر وقت تم ايقاف طاقم طائره تابعه للخطوط الجويه السعوديه باذن من النيابه العموميه. علاش؟ خاطر اشتبهوا اللي هم واحد فيهم متورط بتعنيف احد افراد الطاقم في نزول بطيحه كمرت. الطائره هي سعوديه. مصادر امنيه مطلعه اكدت انه تم العثور على المعني ملقى بجانب المسبح في حاله حرجه جدا نتيجه تعرضه للاعتداء بالعنف الشديد ومحاوله قتله بعد سهره ليليه، وتم نقله للمستشفى يخضع حاليا لتدخل طبي عاجل في قسم الانعاش. كما يخضع افراد الطاقم الطائره السعوديه اللي هم زوز طيارين وزوز مساعدين وموظفي طيران للاستنطاق حول ظروف وملابسات جريمة الاعتداء بالعنف الشديد. اتقرر في الأثناء إلغاء الرحلة في انتظار نتائج الأبحاث ومنع كل أفراد الطاقم من السفر. فترة الانتخابية على الأبواب، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بوفون في تصريح إذاعي ليها أمس السبت 15 جوان 2019 أنه الحبر الانتخابي باش يكون متوفر خلال الانتخابات 2019، خاطر شفنا في برشا محطات انتخابية اللي في آخر لحظة يفى الحبر والناس تكون فرحانة بالطابع الأزرق اللي فيها وما تلقاش. أشار بوفون أنه فهم اتصالات مع إحدى الدول لتوفير الحبر في شكل هيبة لتونس زادة. الفت انه باش يتم في بحر الاسبوع الجاي الاعلان عن الصفقه الدوليه المتعلقه بحبر الانتخابات. في نفس السياق اكد بوفون ان الخطه العملياتيه لانجاز اللي تبقى من المسار الانتخابي في 2019 تتقدم بشكل كبير ومن غير حتى اشكاليه تذكر. باهي، باش نواصل معكم اكيد جولتنا في الاخبار الجهويه والوطنيه، لكن تو جميلة بنخلينا نغمر اعنافو الفنانين كيعملوا برامج فنيه ويستضيفوا فيهم زملائهم باش يبدعوا زوز الطرفين مش ولا مبدعين. هذاك علاش باش نسمع رغب علامة ولطيف العفاوي في احلى ما غنوا. وما لازم تهجري حبي، ما لازم يا لطيف، ما لازم تهجري حبي، ما لازم غرامك حط في قلبي، ما لازم لك، ما لازم تهجري حبي، ما لازم غرامك حط في قلبي، ما لازم بعد ما كنت، بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال. لطيفة يا لطيفة، ودخل عيونك حكينا لولا عيونك ما جينا، ودخل عيونك حكينا والله لولا عيونك ما جينا، وصلتينا النص البير وقطعت الحبل فينا. ويلي ويلي يا ويلي، لو دخل عيونك حكينا، لولا عيونك ما جينا، دخل عيونك حكينا، لولا عيونك ما جينا، وصلتينا النص البير وقطعت الحبل فينا. ويلي ويلي ويلي، وحكينا يا بنت الناس يا الكل رقة وإحسان، حكينا يا سبعة واربعة واربعين دقيقة في استوديو نيفزا وأفهم فاصل طربي أكيد وبعد نرجع لكم في نصائح صغيرة كيفاش نعدوا نهاية أسبوع مريحة. لكن قبل يترحبوا بضيفتنا القارة في نيفزا وكيد اللي إن شاء الله بعد محسين أخرين تلقوها زادة نولي أني مرافقة متاعهم فقط المجموعة إن شاء الله تكون حاضرة معنا. تسيم صباح النور. صباح النور. شفتين حفظت اسمك ما؟ ياب ياب سمحيت يا شباب تحسن ملحوظتك صح. عيدك مبروك ورمضانك مبروك ونهارك مبروك و... كيفاش الأجواء شنو حوالك وش عاملة وكملتي القراية ولا كل ما بعضهم سألتهم ولا عايشك الله يخليك يبارك فيك وكل فازت أضاكم الكل والقراية سبا ماشي الحمد لله وعطلت وهني في رفاهية مازال بيستان شوي بعد الباك إن شاء الله بعد البكالوريا إن شاء الله نشوفكم من المتفوقين ونفرح بك أكيد في الاستوديو. أنت بقيت بقيت العناصر القارة في نفزة وكيس اليوم إن شاء الله بعد شوية مش نحكوا على نقص مرافق ظرفية للطفولة مشاركين أكيد في الموضوع. هي كانت طفلة مش تمثل مدرسة ستريك جابس ولكن أمها اتصلت بها والدتها منذ قليل تعرضت لوعكة صحية تمنعها أنها تكون حاضرة معنا. إن شاء الله لاباس الشاهد اللي كانت مفروض تحضر معنا مدرسة ستريك جابس إن شاء الله بيشفيه وإن شاء الله نسمعنا الأخبار الباهية ومصير مشوارنا معكم أكيد باش نرجع بعد كما قلت لكم لبقية أخبارنا الوطنية المتفرقة وزاد إلى نصائح كيفاش تعدي نهاية أسبوع مريحة. لكن تو من أغاني وردة القديمة وإبداعها مع حبيبها ورفيقها بليغ حمدي حرمت حبك ما تحبينيش. سايبني وحدي وسط الطريق ظلم بقلبي وتقول بريء وسايبني وحدي وسط الطريق عايز حياتك وذكرياتك عايز حياتك وذكرياتك عشان ما تخسرش اي شيء حرمت أحبك وما تحبينيش توصلنا حتى لسبعة واربعة وخمسين دقيقة في سجون زوا اف ام. أسيل كيفاش تعدي تسنيم؟ رجعت غلط في اسمها مرة أخرى ضربت راحة بيت. تسنيم كيفاش تعدي في العادة نهاية الأسبوع متاعك؟ والله نعدي في القضية قضية في الدار أي. ونبقى على اليوتيوب شوي يعني كل ما نتفرج على حكاية جديدة طلعت ساعات نكتب أما مش كل أوقات يعني ونضحك ونلعب مع أخواتي كنت فرد شوي وكيفش تعديها وكيفش تحسها مش تعدت عليك من نهاية الأسبوع تعد علي سبب عبي مش نعطيك نصائح جديدة من هي دراسة عالمية عملت وعطاو 10 نصائح مش نعد نهاية أسبوع أول حاجة قالك في النصيحة هذه مهم برشا اللي أنت كل نهاية أسبوع تحاولي تبدلي إما إذا كنت تمشي الحجامة ما تمشيش وتعمليه في الدار ولا إذا كنت ما تمشيش في شعرك كل يوم وانت في الدار مشغل الدار تمشي ولا إذا كنت عاملة تسريحة تبدلي معناها تعتني أكثر بشعرك تشري زيت هيك محلاه وتقولي أني توكية قبل ما نبدأ قضية باش ندوش ونقعد نمشط شعري مرا ولا راجل لعناية بالشعر خاطرها يزيدك ثقة بالنفس يغير مظهره حتى تشوف وجهك في المرايه بعد وانت تبدلتي حاجة في شعرك باش تبدل اكيد المنظر ويخليك تنسي اللي عانيتيه حتى في منظرك القديم خاطر نقولوا هيك الحاجات الخايبة اللي تعديت عليها كان في التسريحة كنت نعمل في شعري ما كنتش متولية هي ذي عنده حسب العلماء عنده تأثير كبير على الانسان هذه النصيحة الاولى انك تبدلي تسريحة شعرك ولا تعتني اكثر بشعرك تخصي وقت ولو صغير شعرك الثانية التسوق التسوق من الحاجات المفضلة عند بارش انسي اني لا مغرم بتسوق يمكن ترفيع عن النفس ان قد نقضوا اكثر وقت في نهاية في عطلة الاسبوع وحني نشروا حاجة ولا خاصة سكمة سمحة برفة سمحة لبسة سمحة ادوات تجميل حوايج جدد وما نفكروش في النقود وتكفيني ولا لا اي حاجة باش تشريها راهي باش تحسك براحة نفسية نصور يصيرك الاحساس كيفاش حاجة جديدة اي يصير لي تحسي براحة نفسية اي نحس فما حاجة زادت كنفقة فرحانة هذه انا متأكدة اللي نسي اللي اسمعوا فيها على 100.9 FM ورجالهم زادة حتى رجالي اللي هزك هذا الاخته ولا لمة ولا زوجته راهو حس الاحساس بالفرحة رجالهم ما ظنش الحق لا لا أنا رجل حكاية من جابها ما ظنش لا اني نظن اني متأكدة اللي عندنا رجال في نيوزاو عندهم ال كمية متاعت اللطافة هذه يهدوا الإنسان هدايا ولكن إذا أكيد نشوف فرحتهم هم حتى يكشروا حاجة سمحة شفت شو محلة شو محلة 100 مرة تعودها لك مش أكيد كريا لشارت حاجة جديدة هذيك زادة لا تغير حاجة في نفس الإنسان ما تشوفش كديش نفرح هذيك كده أخذ برفة جديدة ولا سكمة جديدة أكيد النصيحة الثالثة أنك تقوم بهدنة من مسؤولية المنزل أكثر حاجة تكرهها المرأة في الدار وخاصة في عطلة نهاية الأسبوع هي المطبخ والملابس والصغار اللي تعيط كيد وجبت الاعتناء بالدار كبيرة ومفروض عليك ولكن ما فيها بيس لكن نقول أني اليوم مش كل حد بنيش طيب كوسكسي مثلا مش كل حد بيش نغسل مش كل حد بيش نزل الصغار يهزم باباهم اليوم واني ولا نبعث من درجاتهم اني باش نمشي نقول بعض صاحبتي في دارها نزورها باش نقول اني صاحبتي نعمل قهوة باش نعمل حاجة ما كنتش نعمل فيها حاجة تخصني ضحكة تسني خاطر حاجة مش صعيبة راهي مثلا واحد كان مخصص كل نهار حد اللي هو يغسل صابون مانيش غاسلين لحد باش نغسل سبت ولا الاثنين ولا اي وقت اخر اليوم روتين معنا ولا هذا هو خاصه من قضيه الدار والصغار باش نبعث الصغار بحذا جدهم ولا جدتهم خلوهم بحذاهم اني باش نعمل جو باش نعمل نقعد مع نفسي باش نخرج واحده من صاحباتي باش نمشي نزور صاحبه عندي هكا نرتاح لها المهم تكون ترتاحي لها عندي برشا ما شفتهاش باش نخرج اني اليوم نحب زوجي ولا اخويا ولا اي واحد من عائلتي يستضيفني نفطر برا مانيش طيبه في الدار علاش لي مانيش ندعو في نسين نزور هو يتمرضوا اما علاش لي حقك راهو اليوم اني مش غاسله معه ونحب حب يغسل وحب يخلو التغيير هذايا بصراخ الاطفال وكل يوم كل حد كل حد كل حد راهو زاد عنده تاثير نفسي ويخليك تعدي نهايه اما حتى غسل المعون راي سبب في شوي راحه نفسيه احيانا يصيح هذه معلومه اكيدة جدا اني كوجينه نظيفه تخليني مرتاحه نفسيا كي نلقى برشا معون يبقى نبقى يقولي ما عنديش الوقت ولا القدره اللي نيبش نمشي باش نغسل المراه تحسي اللي فما حاجه هكا متقلقه فيك ما يمنعش اللي راهو زاده انك ما يمثالش يا سيدي نغسل المعون نظف الكوجينه وبعد نرجع لروحنا ما نطيبوش فطور اليوم ما عنديش في ريحه الماكله ولا صراخ الصغار علاش لا كل مره نزوي تقول لك الراحه وتخرج تلقى وقت الراحه بالنسبه لي النصيحه الرابعه تقضي كل عطله اسبوع مختلفه مثلا كملت قضيتي وعملت اموري الجمعه هذه مشيت لدار جدي الجمعة الجاية باش نمشي بحضر صاحبتي، الجمعة الجاية باش نمشي للغابة باش نعمل فطور صغير في الغابة، الجمعة اللي بعدها باش نمشي للقيبس ولا إبلاس أخرى للبحر. التغيير الأكتيفيتي اللي كنت نعمل فيها كل نهاية أسبوع حتى هي عندها طاقة إيجابية كبيرة. جربتها مرة جبتش كل مرة كيفاش تقدر كل مرة نعمل حاجة إيه تضفي راحة نفسية كبيرة. اي خاصة كي كنت صغيرة برشا يعني ديما الروتين كسر مرة عن محدة صاحبتي مرة في النادي نمشي ديما للنادي مرة دار ثقافة مرة دار شباب نترينا كل مرة نعمل حاجة ولتو ديما كل مرة نعمل حاجة بقت فيك اولا تتعودي عليها تبقى لك عادة وديما تعطيك طاقة ايجابية نسو. اي حتى كي نفدو ما نجمش نخرج نبقى طالعها بتطالعها المهم تتحركي. النصيحة الخامسة استرجاع الأنشطة، خاطر اكيد فما ناس مثلا كنت تحب برشا اغاني وهي صغيرة كانت مغرمة بأنشطة صناعة حاجة خياطة طريزة لكن ما عندهاش وقت فراغ. علاش ليه المرأة اللي تسمع فيها في الدار كانت مغرمة قبل بطريزة راه بيقول ايه حسرة مازالت الأنامل ولا السحرية لمسات السحرية مازالت موجودة مازالت نجمي تسدي إبرة وكيدة عندهم في الدار ونعمل حاجة صغيرة ولو سطرين صغار من لبس عربي ولا على قماش نصور وردة ولا أي حاجة أي نشاط كنا نعمل فيه. مثلا قبل واحد يسمع فيه يقول له وقتها كنت صغيرة كنت نسمع فيه الأغاني مازلت كلكم صغار غير الوقت هو اللي كبرنا مازال نجمة ونحلها في اليوتيوب نحلها في سي دي نسمع أغانينا المفضلة اللي كنا نسمع فيها قبل ولا عندنا فيها أحكاية. بالنسبة لي النصيحة السادسة انك تخلي بصمة في الدار. كيفاش تشني في المرأة تحب ديما حاجة جديدة في دارها تحب ديما حاجة مختلفة في دارها يعني في كل نهاية عطلة باش نشري حاجة للدار كواترو جديد مقالة جديدة ناب جديد باش نخرجه ما كنتش نحطها في الصالة كان اختلف المناسبات اليوم قررت لي باش نحطها الحاجات هذوما الكل اكيد حتى هما يغيروا خاطر المرأة تحب لمستها وتحب اللي يدخل خاصة الزوج والازواج اللي يسمعوا فينا اذا شفت مرتك حتى جديدة حاجة جديدة في الصالة ما تطفيش الضوء خلينا نضحك معنا يزمك تقول باصة جديدة محلاها والله يعطيك الصحة إذا تحب تعدي أكيد نهار نرتاح نهاية أسبوع مرتاحة. النصيحة السابعة أنك تستعمل مخيلتك. مثلا أكيد ناس كنت تحلم أنها تزور مدن كما إسبانيا وإيطاليا هاواي لكن ما تسنحهمش الفرصة اللي هم يزورها. كل اللي تنجمي تعمليه هو أنك تقعدي مع راحك كيكية وتتخيلي يتخيل صعب شوية علينا راهم ممكن نحلو قنواتنا نجم نشوفها مناظر طبيعية ذاكم ونخلو أكل إحساس وكتقل تصلنا عبر الصورة تأثر فينا هذيك زي تخلينا نعدو نهاية عطلة أسبوع مرتاحة إن شاء الله. استرجع الطفولة نعرف الطفولة محلاها احنا كلنا نقولوا رانا كبار هو في الحقيقة قلت لكم رانا ديما نبقوا صغار أما الغالب الوقت ديما يكبرنا. علاش ليه ما ناكلوش الجلاس مثلا ما هو ديما يقولك صغار تاكل الجلاس أنا الحالي نعشق حاجة اسمها جلاس تحسها مربوطة كان بالصغار اي احنا نعتبرها كاكا ما هيش مربوطه بالصغار مش ناكل مثلا نقول لك الشوكولاته خلي المراخص نربت البيت اللي تسمع فيه تقول لك تجيب تاكل حاجه تستخسرها في روحها ولا يخلي لولدي خلي لبنتي انت معاها نهار نهارات مشي الزوج ولا الوالد ولا الاخ شريها شرى المقلاس ولا الشوكولاته قول له احسب حسابي وكل الشوكولاته واستمتعي بها ولا الجلاس مع صغارك خاطر انك تاكلي مع صغيرات هم صغيرات ما مش كيفاش تاكليها خاطرهم بشكلهم بطبيعتهم ببراءتهم وطفولتهم خليك معاهم وارجع الحاجات كنت استعملت صغيرة كنت نلعب خربقة نصور خربقة نلعب بها يعني واحد أفراد العائلة كنت نلعب كريد مثلا قلتش كنت نحب الكريد يعني تذكري يا علاش نجيب خمس حجرات نلعب كريد علاش ليه نعمل حاجة طفولية أكل حاجة طفولية بتخليني نرتاح حتى في السر ما شوفك حتى حد ما يسمع بك حتى حد ما بينك وما بين نفسك ما بينك وما بين أحد أفراد العائلة أي حاجة طفولية تعملها في الدار اللي أكيد باش تكسر الريتم بتاعها. السفر رفقة الأحباء علاش ليه نحاول نخرجوا مع أصحابنا حتى مشوار احنا عندنا حاجة اسمها الغابة محلاك صباح بكري خاصة قبل ما تسخن الدنيا وكويس تي ونطيبوا حاجة بعد نروح للدار كيش بيأثر فينا به هذه النصائح اللي بنش في قولكم عزيز وخليني خليهم بعد شوي اللي باش نحاولوا نتبعوهم باش نعدوا نهاية أسبوع مريحة إن شاء الله نهاية أسبوع مريحة الناس كل تسنيم نعم باش نرجع بعد شوي الناس مع الورقة اللي عادت تسنيم تسنيم مرزوق لكن تو شكون تسنيم مرزوق سونيا مرزوق سمينا برهان ديما حاضر ديما حاضر البديهة راهو ديما فنان مازلت صغير غير الوقت مكبرني هذا الكل مرا قاعدة في الدار تو وما تخممش وراح تخمم كان في صغارها والله مازلت صغار غير الوقت مكبر جربت عن صغري شب شفت وجربت عشقت تعذبت وكلمة آه ما تصبرني وما زلت صغير شفت بجربت عشقت تعذبت وكلمة آه ما تصبرني وما زلت صغير ما زلت صغير غير الوقت مكبرني ما زلت صغير لكن حلالي محيرني وما زلت صغير غير الوقت مكبرني وما زلت صغير لكن حالي محيرني شوف الإذاعة الأكثر قربا في تونس. بويكانت ثمانية وثمانية دقائق في سدون زوا أفهم واصل معكم أكيد في بون ويكاند. عندنا تقرير من أعداد تميلاتنا سوني مرزوق حول وضع الطفولة في قبلي باش نسمعوا أنا وياك تسنيم والمستمعين الكل من بعد نناقشوا. تفضل زميلي برهان. علاقة كبرى تربط الترفيه بالطفل، فالترفيه يكسبه مهارات حركية تساعده على الاندماج ضمن المجموعة والتكيف الاجتماعي وتكوين الشخصية لما له من تأثير على نشاطه الفكري وفي انعدامه إيذاء له وتضييقا عليه، مما يجعله عرضة للشارع مع اتساع دائرة الفراغ وانعدام الفضاء الترفيهي. فالترفيه له هدف بنائي ووقائي في حياة الطفل، لكنه في جهتنا يمثل إشكالا كبيرا مما يجعل الولي محرجا أمام طفله، خاصة مع حلول العطلة الصيفية أين عبر أحدهم كل صيف مشكلة مع الصغار بابا فدينا بابا خرجنا، إذ لا يوجد بالجهة متنفس للطفل أين يقوم بممارسة أنشطته وهواياته، فلا فضاءات هادفة تستوعب كل الفئات إن كانت خاصة أو عامة، ولا مسابح تهدئ شغف الأطفال للبحر وتكون له متنفسا من حرارة الطقس الخانقة. ففي قبلي نست دولتنا وتناست أبسط حقوق أطفالنا، فلا مراعاة لاحتياجاته في الترفيه وفي قضاء عطلة صيفية كأقرانه في ولايات أخرى، خاصة مع عدم قدرة بعض العائلات على الانتقال إلى ولايات مجاورة أو الساحلية للترفيه. أصبح الإهمال لحق الطفولة لدينا سمة غالبة، ليطلق معها الطفل القبلاوي صيحة فزع يشتكي المظلمة في إهدار حقه. أنا يا أولاد من ولاية قبلي، كل ما نروح من القراية نقول لهم يهزنا للمناش، تقول لنا رو ما عندناش مناج لهنا، علاش يا اخي احنا ما نش اطفال؟ يعني طفل من قبل نحب نلعب كيما الاطفال الكل، نحب نمشي المناج كيما الاطفال الكل، علاش ما نمشوش المناج يا اخي؟ علاش ما نلعبوش في المناج كيما الصغار الكل؟ علاش ما عندناش مناج؟ حرام عليكم. علينا أن نتذكر دائما أن الطفل هو الحجر الأساس لكل مجتمع، والعناية به أمر واجب لضمان شخصية مجتمعية سليمة ومتزنة تكون نقطة انطلاق نحو بناء أسلم. لذا وجب على كل دور المجتمع المدني بقبلي وكل غير على حق طفله إلى تكثيف الجهود مع السلطات وكل الجماعات إلى إيجاد حل جذري وسريع لهذا الإشكال، إضافة إلى دعوة رجال الأعمال للاستثمار في هذا المجال لما له من مردودية عالية ومضمونة في جهة يعيش الطفل حرمانا لحقه. فهل هناك من هو قادر على كسب الرهان واسترداد حق الطفولة في قبلي؟ أثرة برشا الفرقة تسليم تثرت المرقة، مش أول مرة نسمعها ولكن كل مرة نسمعها فيها تأثر فيه، أثر فيه صوت الأطفال. الأطفال الضمع هو درجة التأثير كنت حكيت عليها مسمينا أمس، ولكن وقت اللي نسجل معهم درجة التأثر الأطفال توصلك أكثر من اللي تسمعهم قديش متأثرين هم حاليا. غادروا قبل لي زوج صغيرة تضمع أنس وإسراء باش يعدوا عطلة في ولاية أخرى، ولكن غادروها بدموع على خاطر حبوا يعدوا الصيف في قبل لي معاه كما أصحابهم الكل. شنو تعلقي تسنيم كطفلة في عمرهم؟ أكيد أنا شفت التأثر في عيوني كمان، أنت تحسي أكثر. صحيح والله صوتهم يأثر بالحق، علاش ما فهمش بلايس كي يتفرهدوا فيها يخرجوا فيها يحوصوا فيها. هني فما كان جس منتزه عنهم يمشوا له في الليل وسنفل أزلاتي ونهار كل هو قاعدين. عائلي معنا تنجم هارد في خطوبة تلقي معبي فيه مؤتمر مش بالضبط مش مخصص ديما للعائلات. اي تلقيهم يمشوا بالذمة بشي لعبوا فكان ففخ خاطر كان البلاصة ذيك فهم ففخ يدرجحوا فيهم وكل شيء. بالحق لازم يتوفر لهم برشا حاجات، اما برشا ففهم برشا نوادي والنادي البحذانة في النزلة ديما فارغ. انا وصلت 16 عام ونمشي له ونلعب ومثبية توكي ولي عندي وقت فراغ نمشي له، اما توه فارغ خرجوا منها الكبار ما عادش يجوا الصغار بالرغم اللي جاها كل دايره بيه كلها صغار. علاش حسب رايك؟ والله ما نعرفش، ممكن يحشموا ممكن ضغوط الدنيا يبقوا يكوروا في الشارع مثلا في العضله يكوروا في الشارع يمشي يكوروا في استاد اللي في النادي في استاد اللي في دار شباب في المركز. امن حتى امن اي امن خاطر برشا اكسيدونات. النادي شنو يقدم من انشطه مثلا؟ يقدم برشا حاجات، فما نادي لغات فيه، فما نادي موسيقى، فما نادي رقص، فما العاب فيه البرة، فما نادي متاع كرة، وفما رسم، وكل مرة عليهم ينجموا للصغيرات. اي نجموا ولكنه فماش اقبال. لا ما فهمش الحق، ما لاحظش حتى كي نولي نتعدى من قدامها ماشي لونترينمون ولا حكايه نلقى فارغ ما فيش يحس قبل ديك وجو تاع صغيرات. اي بي انت كطفله تو تشوفي شنو اكثر حاجه نقصتنا في قبلي ونقص الطفوله في قبلي؟ نقص الملاهي حتى مش أبر نادي ومؤطر يعني لازم يعملون ملاهي مش كان نادي خاطر إمكانياتها محدودة. النادي مثلا لازم يعملونهم مناج قار لازم يوفرون ديما موجود مش موسمي نقل خاصة الاستادات المجانية خاطر مش كلهم عندهم فلوس باش ينجموا يدخلوا يلعبوا وبرش حاجات يعني ما يكونش يعني مربوط كان جاست بالليل باش تولي الأمة تخدم شوي بلاب ما تخدم بالعكس أني أمي تخدم ليلة بعد ليلة معنا ليلة نخرج مثلا وليلتين مثلا قاعدة ما يجيش حتى ننطال مزلت طفلة 18 طبعا مزلت طفلة أكيد وراهي الفضائيات هذه حنية صغيرات نمساك نبقى يسألنو يجينيش مناج يجينيش سيرك يجينيش حاجة جديدة رغم اللي وحتى كجي تكون تبين تاعها غالي مش كلهم يكون في تذاكر وتكون غالي مش الناس كل تنجم تمشي لها. فما ساعات اني شفتها قدامي تقول هي وصغارها ماهيش قادره صغارها يشوفوا ماما هزينا ماما هزينا. نفس مثلا المعرض التجاري في مهرجان تمور يكون فما معرض تجاري بحذاها مناش علاش ما يرجعوهم زاد فازت قبل من كنت نقرا في المدرسه كانوا يجيبوا لنا مثلا ساحر للمدرسه كانوا يجيبوا لنا سينما كانوا يجيبوا لنا مهرجين هكا وفازات معنا نلعب تو ما عادش تو ما عادش نفس تسكره هذيك تقلل حتى وطأت الحرمان. اي بالعكس كي عملوا لهم حاجه هكاكه في المدرسه تو عطله ينجموا مثلا استدعوات في الراديو في البرة معناها معلقات في المدرسه فما حكايه الفلانيه باش تصير باش الكاكه الطفل ينجم يعدي الوقت معناها في العطله وكان ما فهمش امكانيات باش يخرج مثلا صيفه والعائله هنا فما حاجات يعملهم معناها متنافسات نجم يعملهم. هذه مبادرات نجم يعملها المدارس بما انها هي فضاء لمصغيرات الكل ويكون الفضاء فارغ ديجا خاطر وقت عطله. ايه صحيح. ايه شوف كيفاش صغيرات راهم كيما تسين قاعدين يعطوا في الحلول معناها هم يعرفوا. علاش قلت لكم راهو مبكر في تقديمي اللي صغار كي نفكروا كيما يفكروا هم ما نفكروش باكبر بعمر اكبر منهم راه نلقوا الحلول. تسليم من تقريبا في حديثها قالت حاليا النادي الفارغ ما يقبلوش عليه والمدارس اللي تنجم تستغل كيما اصلا كان يعملها قبل نتاع الساحر نتاع العرض السينمائي حتى في العطله نجم نستغلوه. شنو حاجه اخرى حسب رايك نجم نعملها للطفل في قبل؟ نجموا نوفروا لهم الحماية. الحماية. شو بتقصدي بالحماية؟ الحماية معناها فهم برشا حاجات معناها ما يخلوهمش يلعبوا في الشارع يأطروهم لين يكبروا معناها لازم يكون الأم والأب مهتمين بهم أبر الأم والأب فما أساتذة البرة فما أي حكاية ونأطروهم زادة من نقول احنا العنف الجنسي والحكاية خاطر يلعبوا البرة ينجموا يصير لهم أي حكاية لازم يتأطر الطفل لازم توفر لهم حاجات يلعبوا فيها ويتفرهدوا خاطر مش باهي قراية قراية قراية قراية مش باهي أكيد حين ينوصلوا في النهار كانت حاضرة معنا تلميذة في أحد لازم يكون زادة عنده شوي من العلم الاجتماعي والثقافة الاجتماعية باش ينجم يعيش مش يعني يسكر على روحه كراسة وكتاب ومعنى يبقى جسد دوبه دوب القراية حتى ينهار أخرجي واحد يعديها عليه ويتعد معنى يلزم يكون فايق شوي يكون علاش ليه ما احنايا نعرفوا الأولياء يحبوا صغارهم مش تهديد يخلوه ديما يقرا ولكن ما يخلوليش فرصة يحتك بأندادة الباهي وين من الخايب خاطر ديما مش يتعلم منهم راه هي صحيح يلزم ديما مقطر مثلا اللي حاجة يعملها في الشارع يجي يقول لهم هراني عملت وعملت وعملت المهم خلوه هو يعيش طفولته يعيش يعيش عمره ويجرب التجربه مش بتجيب ليش باش يبكي باش يتضرب باش يطيح ولكن مش يتعلم في الاخر صحيح هو زاد نهار 12 جوان كان اليوم العالمي اللي عدم تشغيل الاطفال هي صحيح وصلني اس ام اس انا نهار 12 جوان هذه حاجه باهي برشا خاطر الناس كل فقط اللي 12 جوان اللي التاريخ هذاك يصير فيه الاكت هذه خاطر بك الاس ام اس هذيك هي مبادره بسيطه ولكن قيمتها كبيره الناس يوصل الوعي في الناس صحيح الاس ام اس هذا وصلني من الام اي اس في 12 جوان اليوم العالمي لمقاومه عمل الاطفال مكتوب فيه الطفل واحد يخدم في بلادنا مش مقبول صحيح اما ريت في فما برشا عباد يعني واسر تعاني من الفقر يعني صعيبة. اللي تجعل ابنها يخرج يشارك في احضار الماء وتخليه فاقد لطفولته والاستمتاع والاستمتاع به والدوله عملت اجراءات في خصوصها في خصوص هذا السجي اللي هم تحديد يعني سن المسموح به للعمل الطفل ووضع قوانين معاقبه للاسره معناها كي تخرجه في اقل من سن ذاك تتعاقب الاسره بحالات وفي الحال انه خرج يخدم ان يكون في اوقات معناها خارج التعليم معناها يخدم في اوقات ما يقراش فيهم مش على حساب قرايته يخدم ويشترط ان يكون معناها المبلغ متاعه مقبول معناه وما يهزوش من الاهل معناه ما يهزوش اللي يخدم تعبه بيه يقول مثلا ما تخلصيش هو هي تعطيني الولي يقول اعطيني بيحط على ان احنا نحافظوا على فلوسه اي نخلوا له شوي يتصرف فيهم هو كيما يحب وحكايه اما في حاجات يعني بمراقبه يتصرف فيهم بمراقبه ويشترط ان يكون زاد اللي عنده اوقات فراغ في الراحه الاسبوعيه وفي الراحه اليوميه لازم يكون مرتاح مش معناها ديما خدمه هاي صحيح وان يلتقي معناها بعباد كي يخدم يعني يكون معناها الرئيس نتاعه في الخدمه انسان نعرفه نعرفه متربي مش ما يوصلش لبرشا حاجات هكا وهكا وهكا مهم جدا معطيك اللي قلت يعطيك الصحة تسليم على خاطر هي تبع حقوق الطفل هذه يلزم أكيد توفر أكيد لها لازم حماية لازم ندعم حقوق الطفل احنا عندنا راهو الحالات اللي يخدموا فيها مثلا واحد يبحث معنا الجار يقول لك خليه يتعلم صنعة في الصيف واحد يهز معاه للسوق والدته تقول خلي يعاوني ولكن واحد يدخل مع الحانوت مثلا اذا يبيع لكن في الاخر ساعات ما يكافئوهمش اصلا صحيح انه يحسوم اللي هو واجب ولكن الطفل اي الطفل حتى ولو من الاسره حتى ولو في حانوت بتاع دارهم نخلوه يحس اللي هو قاعد يقدم في عمل اليوم ما اعطيتها ولو سوم رمزي ولا اعطيتها حاجه قلت لها يا اشتغل تشري حاجه بفلوسك اليوم الحانوت قطعه ولا اي ملابس ولا حاجه تاكل غدوه باش يجيك متحمس اكثر خاطر حاسه بحاجه اخرى وقت قاعد انت تكتشف فيه طاقه اخرى هي تنسى اغنيه حضرها لزيني برانا بن عبد الله عطونا الطفوله بعد رجعين معكم تنجم تشاركونا في موضوعنا على 75 493 859 بالعيد نسالكم ليش ما في عنا العياد ولا زينه يا عالم ارضي محروقه ارضي حريه مسروقه سما I'm

كارول اسمها حبرات الطفولة. توصلنا لي 28 دقيقة في سيديو نزوة أفهم من الساعة ما توصلنا على نهاية. أكيد مش تقولوا فيها ديديكاس متاعكم هديئكم اللي وصلتنا على الفيديو متاعنا على نزوة ولا على صفحتنا على الفيسبوك وإلا مكالماتكم الهاتفية اللي توصلنا على 75 493 859. نشكر برهان عبدالله مرة أخرى على الاختيار الأغاني الصائبة. شكونا حديث التسنين حكينا على نقطة مرافة الترفيهية هاو معطانا حتى ذو حلول فما نوادي نجم نستغلها. أما النوادي هذه اللي ميمشوا ليش الصغيرات حسب رأيك مش حتى النوادي في حد ذاتها وإدارة النادي عندها دور في عدم الإعلام؟ راهو النادي محلول راهو في نشاط ونجم يخدم يستقبل الأطفال. أي فما دور أكيد أما نجم نعملوا معناها إعلانات إحنا معناها فما النادي كذا وكذا راهو فرق امشوا مثلا ترفهوا في حد وإلا مثلا النادي نجم يتصلوا بينا راهي حاجة بسيطة نجموا نبلغوا المعلومة يتصلوا بينا راهو النادي بتاعنا يفتح كل نهار من كذا كذا فيه النشاطات التالية هما ما يحلوش العشية ديما محلول النادي ديما خطر هو في الايامات العادية ديما محلول خليته وعطلة معناها متوفر ديما في كل اوقات معناها يكفي اللي توصل معلومة صار وصول معلومة عندها دور زادة صغيرات وانت الاهل يعرفوا اللي فما نادي نجم يهزوا وحط فيه صغارهم في وقت الفلاني ويروحوا بيه وقت الثاني. اي فما سالات برشا معناها نتاع اونترينمون فما اساتذة معناها تمرن فما برشا حاجات فما اطار اكيد اي فما مسارح في دار ثقافة فما نوادي رسم فما برشا حاجات نجم نزف أسخانة. زادة بالنسبة لي قلنا علاش لي اليوم حسب رأيك منستغلوش هنين برشا فضاءات راه ماهوش معناش أرض ولا وين نجمو نحطو صغيراتنا هنا موجود عندنا نجم نحطو صغيراتنا ونجم نعمل مناش فما شباب فما كما شاب اللي في سوق الحد كان مرة ضيف معانا عمل مناش في سوق الحد طب الصغيرات في سوق الحد مرتاحين أكثر الشباب اللي في عمره واللي يعرفوا النقص ذي في الولاية علاش ما يخموش في إنهم يعملوا مشروع كما هيك شباب منش عارفه اما ريت في سوق لحد قلت لك التجربه اي شباب اعطيه مثلا يخدم يوفر الاهله مثلا امكانيات ولا شباب نهار شطره قاعد في القهوه مش قاعد يعمل في شيء ما نعرفش كاكا خاتم هم اللي تخمموا هم اللي في بلاصتهم اي هاي بي عندنا تليفون بي اوكي واضح طب نستنى بعد نستقبل مكالمتكم هاتفية على 75 493 859 357 راني ديما في بالك عندي مشكل في حفظان الارقام والاسامي الله خالف ساعات نستحضر الاسم راه تولي عندك تصير لك ساعات تولي عندك المعلومه وما تلقيهاش ولا تولي حافظ حاجه ووقت الحاجه ما تستحضرهاش صحيح دورات ديما في الدورات في الدورات حاجه اخرى اي مشكلة عطولي تولي بطن تجع فيها ولي كل شيء وقتها يبط علي كل شيء شنو تقرية تسني شنو تقرية تسني لتر علاش حبيتي لتر علاش أخذت المويالات لتر ميلاتك أدبي نحب مثلا اللغات صحيح مش متمنى فيهم برشا مين نحبهم برشا وكحاجة كي أنا نحبها نجم مثلا نطور فيها أما كي نولي حاجة مثلا بمخي مشيت لها ونولي معنيش فيها نولي نكركر فيها صحيح هو أنا الحقيقة صارت لي بعد البكالوريا نجحت برنسيبال راني متفوقة مني كنت عندها من 2002 تقريبا البكالوريا بتاعتي عمري عامين عمرك عامين شفتي كيفاش وقتها ممكن بابا كان يحب نتوجه حاجه اخرى اما مشيت فيها ما عاد رجعت خاطر اني نحب اللغات وفعلا قريت اللغات صحيح ما لقيتش بها خدمه في ساعه صحيح ما مانيش نخدم بهم اكيد ولكن تفادتني في برشا حاجات في راهو ساعات من غير ما تحسي القرايه اللي قريتها تقولي سبايتيل مانيش باش نلقاها مره اخرى ولكن مرور الوقت تلقى خزان حاجه تحبها اي صحيح أنا مثلا ناوية مثلا الصحافة هاني نمارس فيها هاني ندرب شوية تبقى ديما في راديو نزوة تتخرج وترجع هني مش تتخرج تقولي صحفية أني وليد كبيرة مش نخدم في تونس العاصمة مش ترجع نزوة هذا وعد ها هو عليك ويسجل فيه برهان عبد الله فسخ التسجيل فسخ التسجيل قالت لك سكر برنامج ساعة زادة قلنا اللي شباب على شلال اليوم نجمع على مشروع ترفيهي للأطفال ويستغلوا فيه طاقاتهم ونستغلوا النقص الموجود في الجهة عندك شو اقتراحات آخر للشباب للعائلات اللي تسمع فيك تو عطلة انت يا خطر انت تحسي كيف يتعاملوا معك داركم فرسالتك تكون أقوى للأولياء اي نقول لهم اطروا صغاركم وتبعوهم ومثالش تنجموا توصلوهم مثلا للنوادي تحفزوهم حتى كان هو ما يحبش يمشي ويحب مثلا يلعب في الشارع مع اصحابه حفزوهم مثلا يمشي هو غدوه ينادي اصحابه راه فما في النادي ذاك فما برشا حاجات معناها تصير ونقول للشباب بتاعنا يعني نجموا مثلا تستغلوا الحاجات هذه باش توفروا مثلا الاستمتاع لغيركم وانتم تنجموا معناها يولي عندكم مصروف تصرفوا على روحكم تنجموا تبنوا معناها حياتكم من خلال الحكايات هذه اوكا احنا باش نواصل مشوارنا فمن برشا ديديكاسات وصلتنا على لايف نتاعنا ريدي نيوزاوا كيما راه باش يضرب كبين عم سالم التواتر على فكره نيدرك شي مره يقول لي محلاك بنتي تقري الاخبار ما شاء الله نلقى روحي بعد راسي جافي ولا عيني جافي قال لك ما شاء الله عليك بنتي فلازم تروحي اللي بتقولها يا باش بخري لي شوي باهي احنا تو مازلنا صغار تو بعد يجيك عم سالم التواتر في نفس الزمان الناس الكبار وانا خلينا نلقى في باي مادام مش معايا في الاستوديو محمد محمد صبح علينا عباس طاهر قال احلى اثاي حليامه كفريجه نعمان السعطيم رابط روضه نقولوا مره اخرى كل عام يحب خير لبنتها زاد عبد المجيد موسى خالتي جميله محمد عبيد اكمله محمد عبد المجيد المرزوقي قال صباح الفل وصباح الورد وطلب اغنية للوالده اكيد نسمع اغنية الام بعد شوي ان شاء الله البنسوله علي بن صولا يقول نهاركم زين على كل ياسمين بلي دايما مروان صباح علينا ياسين نصر يقول بونجور صالح عايش صباح علينا بالرد ياسمين سميره صوف صباح النور يا سموره وينك وين حيك توحشناك عصام صباح علينا نوفل صباح علينا زاده برشا ديديكاسات وصلتنا زادا بعد نرجع للكومنتارات في صفحتنا على الفيسبوك فاطمة رزق نهاركم زين نارك أسعد الأيام يا فاطمة وزلنا في استقبال مكالمتكم الهاتفية على 75 493 859 على صفحتنا على الفيسبوك وعلى اللي في مدعنا ريوم زواء يتنسمعوا أغنية عن أم وبعد رجينا أحلى ملك الزمان انت يا دار الامان انت حبي وكل حياتي وانت يا احلى ملاك انت تعلمين الحنان منك تعلمت الوفا افرح يوماني وياك واقول للدنيا السلام ضحيتي كل ذاك الزمان انت يا دار الامان انت حبي وكل حياتي انت يا احلى ملا انت تعلمين الحنان منك تعلمت الوفا افرح يوماني وياك واقول للدنيا السلام نفسي تجو انت الهوى العايش بروحي انت يا احلى الورود انت يا احلى حلم طيبه واخلاق وشيم انت زمزم ما يعاني انت يا محلى الاسم في نفسي تجو انت الهوى العايش بروحي انت يا احلى الورود انت يا احلى حلم طيبه واخلاق وشيم انت زمزم ما يعاني انت يا محلى الاسم خروا نخدم معكم البوند كاندي ساني فيكم عم سلم قلتي في ناس زمان لكن قبل اكيد باش نتعدى على الكومنتات اللي وصلتنا والاهداءات على صفحتنا على الفيسبوك راديو نزوا كيما شرف الدين تقول صباح الورد والياسمين على احلى فطيمه يعطيك الصحه يا صفي يا صفي دا صافي ضافر ساعات تحطوا اسامي غريبه في فيسبوك عليه باي زادة نجيت بالنصر يقول أحلى صباح لأحلى فطيمة حل أيامك يا نجيت علي يقول صباحكم يا قبلي أحلى صباح حل أيامك إن شاء الله جميلة بالحبيب يقول صباحكم فل وياسمين أحلى فطيمة شكرا لك وأغلى إذاعة نهاركم جيل للمستمعين كل العاملين في الإذاعة شكرا لك على التحية الصباحية الجميلة يا جميلة إيسيا دخلي يقول صباح الخير صباح فل ياسمين مد بلسعد مد يقول صباح الخير صباحك ورد وأنوار عطوفة حمودة تقول صباحكم فل صباحك أنوار يا عطوفة الياسمين نجيت تقول صباح الورد والفل والياسمين الأحلى إذاعة أحلى مستمعين تحية صباحية كلها حب لشيء الغالية والخالتي الحفصية وأخواتي سلمة وعمران وجميل وسامي وأولادهم أيسم وأيهم وبشير وعبودة ونسي أخواتها مروة ومحرزية إن شاء الله ربي يخليهمكم وربي يحفظهم رؤى حسين النقيد تقول صباح الخير قبيل الكل نهارك أسعد الأيام يا رؤى زهرة حاضرة معنا أكيد بالورد كالعادة لهذه هالربي صباح عليكم بالخير والإخاء والمحبة لأهل قبلي إن شاء الله ديما نلقوا المشاعر هذه موجودة عندنا في قبلي مريم عامري صبح علينا بالفل صباحكم ورد وفل الياسمين كل من شاركنا بديديكاس ولا إهداء على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة تسنيم شتعم نعم شيء نفس صغيرات كل مغرمين برشا بشبكة التواصل الاجتماعي كل انت شنو تعمل شنو أكثر حاجة تستعملها يوتيوب علش نحب ديما نشوف الجديد نحب كل شيء نتفرج عليه منحبش نفلت حتى حاجة ديما الأخبار كل نحب نسمعها ديما ما تحس اليوتيوب هو ساعات راه تصير حاجة في بث في إذاعة ولا في تلفزة ولا في أي بلاصة في العالم بعد سامينيت يوصل على اليوتيوب تلقى الفيديو موجود تتفرج عليه أنا ما عنديش فيس ما استعملاش ما حتى انستغرام نحياته مي اليوتيوب راتي اللي يهبط في التواصل الاجتماعي طول بعدين يهبط على اليوتيوب سواني انت بعدين مريتر شوي اي اما لكن يوصل معلومه خطر اكيد مش نتفرجوا في حتى كنت فرزنا في حالات اما ساعات يوصل تابعاته بعض الاشاعات مثلا هنا يدخل للجوجل مثلا يتحقق لعب كوكا معنى هذه الطريقة ممكن بتاخذ بها أكثر معلومات بتعرفي شنو صار في الدنيا شنو صار حتى في تونس وأكيد يكون عندك أكثر إطلاع أي صحيح لكن راهو مش ديما الإنترنت وسيلة الإطلاع صحيح عم جوجل راهو ما خلى شيء كل شيء يلقاهولك أما ساعات راهو كتبنا ومؤلفاتنا فيها أنت ماكش مغرومة بالقراية مطالعة نقراي أما مش شكل برشا نقراي أي وقتاش تقري بالمترك دي وسط النهار كي تلقى فضاك فيش كي نلقى فضا نقرأ أما مش ديما مثلا شد كتاب ولا قصة نقرأ فيها. ساعات هيك نحل على الجوجل نخرج قصة مثلا نقرأ مثلا. ساعات نفضل نشد تليفوني مثلا بالك الكتاب ما ندريش نحسه يذكرني في القراية وستريس. شد تليفون قصة نقرأ في التليفون كتاب يذكرني معناها مهم تبعدوا على حاجة اسمه كتاب وإلا كراسة ما عنا مكلمة هاتفية. ليلى صباح النور يا ليلى. صباح الخير اختي فاطمة. صباح الخير يا ياسمين. شنو حالك؟ لاباس حالك؟ لاباس عليكم. لاباس انتي؟ لاباس انتم. مبروك ما عملتوا. يعيشك الله يخليك. شكرا جزيلا لك. عايشك. عندك تحية ولا تدخل معنا يا ليلى؟ تفضلي. لا لا لا تحية. نقدم تحية لولدي ولبنتي. اي معين بالله مريض شوي. لطف عليك. نقدم لها غناية صبر رباعي. ألف سلامة عليك. ان شاء الله ربي يخليه لك وان شاء الله تو نسمعوا. الف سلام عليك يا حبيبي صبر بيع. ان شاء الله لاباس وان شاء الله بالشفاء يا ليلى. يعطيك الصحه ونهارك اسعد لايام. شكرا جزيلا لك. أمسين مشوار معكم حتى ونسمع ألف سلام عليك يا حبيبي. نهدها لكل واحد في الفراش. كل واحد متقلق اليوم ما هوش في جوة ولا ما يلقاش يكون متذكرة زادة ولا سرسي شوي نقول لها ألف سلام عليك. أنا ديما مذكركم. لكن قبل نسمع أغنية اخترتها لكم تسنيم. شنو الأغنية؟ جباد لامور. نحب الحب. هو الحب محلية. الحب رأي أنا سنة طاقة إيجابية ويخلينا فرحانين. شفيك عليها فرحات سيب البنوتة يا برهان بن عبدالله يديك ربي. هو راهو الحب كنت حكيت عليه في عشية من عشوية في روم. راهو عندها قيمة كبيرة في حياتنا. وهي في اغنيتها زاز اللي نحبها برشا حتى عملتها صنلي في تليفوني تقول ما نحب حد شيء. نحب الفرحه نحب الضحكه نحب اللعبه. ما عنديش فلوس. ما تعطينيش فلوس. ما تعطينيش فلوس. نحب نعيش سمبل از ذات. ولا نحب نعيش على طبيعتي محلاني. ما تعطينيش حاجات فخمه على خاطر ماهيش هي اللي باش تفرحني. باهي او عندنا مكالمه هاتفيه اخرى نقولوا الو. صباح الفل والورد. الو بخير. صباح النور. معكم رؤام الزويه. اهلا اختي. ايش نحوالك؟ عايشك الله يخليك. مرحبا بك. كل مدة ساكني زوي ومعتم دي سوق لحد. عايشك. عندك تدخل في موضوع حكينا في اليوم ولا تحب تقدمي هدايا؟ والله عندي تدخل في الموضوع. فضلي. يعني فضلي. يهمنا الكل أكيد. فضل خاطر صغار نتو في عطلة الصيف وكل ماذا بينا نفدة صغيرة رجاء منكم ورجاء من المسؤولين الكل. قرية الزوية ذي أي؟ قرية صغيرة هي مش كل متساكنين الياسر. أي؟ عنا شو اسمه هو نادي أطفال نادي. عندنا نادي صغير ديما محلول يوميا محلول المسؤول فيه يخدم يعني. أي؟ لكن أطفال ما تلقيشك زي نوادي ولا حاجة حتى في المدرسة ما عندناش نوادي نتاع أطفال باش تترفه ولا باش تتعلم حاجة. رغم أنه مقر موجود معناه موجود النادي. أي موجود هو صغير يعني لكن على كل حال خير من ما فهمش هيك ولا لا. لكن الأعضاء اللي تجي باش تنشط ولا المنشطين ولا باش يقولوا للا صار تعالوا. أي؟ حتى نهار في الجمعة بيه. ما وين سمعني أختي باش نتبعوه مع أكيد من دبي الشباب الرياضة إني دكتوري في الزوية. أي أي في الزوية طلع يطلع. وفي المدرسة مثلا عن أسباس فما ساحة كبيرة مثلا وين يلعبوا للصغار حتى في العطلة. ما معناش زي نوادي هيك مختصين يجوا مثلا لغات ولا تلقاها ما فهمش حتى شيء بصراحه. شنو يعملوا صغاركم ماله في العطل؟ ما عندنا حتى شيء. يلعبوا في الشارع اللي يعرضهم حتى كان يلعبوا الصغار لان كيطيحوا في التراب تلقي ركابهم هكا مذلعه مسكين وتلقي مثلا تو صيف وكل شيء تلقي العقارب تلقي الحنوشه. والله شني اني خاصه نحكي لك على نسكن في الحي نسكن فيه اللي صحرا هكا شوي عرفتي منه ومنه نلقى الصغار يلعبوا والله يسخفوني والله يعني بصراحه ماذا بينا تدخل شوي هيك يحسوا بالجهه شوي. ما عندناش حتى شيء حتى مرافق للحياه يجلس للسبيطار المدرسه كهو لا عندنا سوق لا عندنا بلاصه هيك يترفوا فيها. ورغم ان عندنا بلاصه في العين هذيك احنا بير يعني البير العميقه هذيك اللي يسقوا بها الغابه فيها بلاصه بصراحه مش عاديه لكن الصغار اللي غالب سايبين هكاكا يوميا يوميا يعدي العطله كامله في الشارع والا يهز باباه والامه للغابه. هو صغير هو مازال صغير. اي اكيد باش يعمل مع حاجه ولا حتى اذا غفل عليه الولي ما بينا حتى منتزه صغير حاجه هيك توكيه مثلا الماديات ماهيش هيك السامحه باش يهز للمنتزه في قبلي. اي ولا باش مهما يكون يعني الظروف ما عارفينها على قد فلاحه بسطاه يعني. واضح. ان شاء الله ماذا بينا تدخلوا معانا واكيد باش نتابعها الحكي لي مرحبا بك. احنا يهمنا برشا التفاعل نتاعكم ديما مع نزاع افهم خاصة وانا حاجة تخص اطفالنا. شكرا لك على تفاعلك رافع ما غيرك اسمع وعندهم يقول في الموضوع ما تدخلش. نشكرك على تفاعلك. اذا عندك تحية تفضل به هات نسمع اغنية زاز عفوا جوفو لامور دو لا جوا وبعد نسمع الف سلام عليك يا حبيبي. partir en apo en roulant. Musique à relou et sorti j'peux ta donne. Red Beep, on boss, to gun, fast, slow, flow, jeton ta zjat. Yeah girl, on ty po të mështoj. Me fjallet më t'mira për vetë për t'boj. Te kalali shpit, te kalali. سلامة على كل اللي يسمع فينا واليوم متقلق إن شاء الله من الزواء أفهم. هذه هو مشوارنا اليوم في بون ويكاند. نزلوا الصغيرات تعرفوا صغيراتكم في عطلة أني ندعو صغيرات الكل متاع الزواء أفهم اللي تحب ولدها يكون حاضر معنا. تسنيم اي ينجم يكون حاضر معنا اكيد ينجم يدخل هو في الجو هون ونجم يتبنوه نادي من النوادي مثلا يلقوه ناشط يحب يعمل برشا حاجات هيك ندى الاولياء الكل نجم يتصلوا بينا على 75 450 950 ويكلمني انيا او تسنيم اكيد جدا يكون حاضر معنا صغير في الاستوديو على سلام مدام عطله واذا صغيرات يحبوا على الاقل متنفس حاجه جديده تجربه جديده اني مساعدة يكون معنا كل يوم صغير من ولا اكثر حتى 3 4 صغار من زو اف ام عنا تليفون نقوله ألو صباح الورد والنجس والياسمين ألو صباح النور صباح الورد أختي يمنا شنو حالك أهلا صباح الخير عايشة الله يخليك الحمد لله لاباس انت لاباس عليك الحمد لله عندك والله تحب أقدم تحية إهداء لبنوت أختي أي مريم وميران بالنسبة عيد ميلاد يا ربي إن شاء الله طول في أعمارهم عايشك ونقولهم إن شاء الله كل عام وأنتم منورين حياتنا إن شاء الله ربي ديما ينور إن شاء الله ونهدينا مع أغاني الحصة كله يعطيك الصحة شكرا لك يا مريومة محل أسامي بالنسبة للنقاش الموضوع أي؟ والله نعتبرها مسؤولية الجميع هي مسؤولية الجميع خطر تم تقصير من الدولة وتم تقصير حتى من العباء تم ناس قادرة إنها بيستعمل منتزهات ما قادرة إنها بيستعمل حاجة للصغيرات نعتبرها هي الكل الكل مسؤولية الناس كل إن شاء الله يهدي العباء ان شاء الله شكرا جزيلا لك على دخلك يعطيك الصحه شكرا عام حين خير لبنيات هذا مشوارنا اليوم معاكم كما قلت لكم دعوه مفتوحة لكل ابنائكم في نفزة وكيد كل نهار حد من 8 حتى للتسعة اليوم مشوارنا هذا هو كنت معكم في فاطمه جيد امام الميكروفون معايا تسنيم زاد يعطيك الصحه تسنيم عايش كذا تحيه تفضل نحب نحيي امي وبابا والناس كل اللي يحبوني خاصه اللي يحبوني وبرشا لو يعطيك الصحة برهان لي اوكي نحيي برهان اللي في الاحمر تشوفي اليوم هاي تحية حب السي برهان هذه مشوارنا معكم اليوم باش نختم معكم